على سبيل التنصيص. فصل. والنداء صفة النكرة المبنية بمنشد المتقين. زاد فتكف على أنه صب معها قبل ما جئنا على كونه مثل 15، ونصبه مراعاة لمحل النكرة صفة. وأما ورفعه مراعاة لمحلها معنا نحو لا رجل ظريف ظريف فيها، يعني هنا نركب نجعل التاء 15 شيخ مبني على الفتح لتضمنه المعلمية الفتحية، مبني على الفتح لتركيبهم على تكتب 15. هذا الفتح لا رجل ظريف ظريفا، لا رجل ظريفا ظريف ظريفا يا ثلاثة حسن. ظريفا طيب على ايش؟ على محل اسم ذا لان محلها نصب. ومنه على ماء، على ماء، ماء بارد الحجر. ماء بارد الحجر لانه يوصف بالاسم. اذا وصف ايش معنى للعبارة؟ لا وصيغة الجنسية. ايش معنى العبارة؟ ما فهمنا. معناه ماء بارد هذا. طيب إذا لما ماء بارد هذا وصف ايش؟ نعم يجوز نصبه نصب. ما ترتبها مع ماء. طيب العبارة التي بعد ماء بارد. ايش؟ يعني عبارة أنا ما أدري من إيش العبارة التي تقول يعني كيف إعرابها يا شيخ؟ ما إيش نعربها؟ لأنه يوصف بالاسم إلى وصف. يعني يوصف بالاسم إلى وصف. كيف نعربها يا شيخ الإعراب؟ إيش تبغى؟ يقول لك إيه أنا يوصف بالاسم إلى وصف. إذا يبغى تفسير للكلام هذا. إيش معنى الكلام هذا؟ هناك لا هناك ما يجاوب أنا لا ما أما أم بارد استبغى منك ينسى اللي تبغى الإعراب يا شيخ يطلب الإعراب ما تعرف الإعراب ما يعرفون ما أن هذا وصف بالكسر وهو بارد وهو وصف بدل إيه؟ هو وصف بدل أيه ما أن بدل ما هو توصيف لأنه إيه؟ ما أعرف كمان لأنه وصف بما بالبارد هذا معناه هذا مصحف والقول بأنه توكيد الخطأ خطأ لأنه وصفة التوكيد اللفظي لا نعم التوكيد لا نعم لا ما هو توكيد إن التوكيد اللفظي عادة نفس الحدود نعم خطأك قوله قال لك لأنه والقول بأنه توكيل خطأ ليس كان خطأ؟ لأن هذا توكيل اللفظ وتوكيل اللفظ لازم أن يكون وعادة اللفظ الأول هذا منور على غير منور وهذا موصوف والأول غير موصوف هذا منور على غير منور لا منور أنها موصوف موصوف بهذا ولذلك ما كان توكيل نعم جارت عن الأول الموصوف الثاني ولا الأول؟ الثاني هو الموصوف الثاني هو الموصوف أيوة. نعم هذا ولذلك قال إنه يوصف بالدين ماء صديدا صغير ولا والقول بأنه توكيل خطأ فينفق إلى الإفراد تصطفى نحن لا رجل قبيحا فعله عندنا أو لا غلام سفنه قريبا عندنا او الاقتصاد او شكل الاقتصاد نحو لا رجل في الدار ضيف او لا ماء عندنا ماء بارد كنت نعرفه ما نفتحها يا شيخ؟ ما تفتحون. طيب كلها هنا مفتوحة يا شيخ. ولو كان مفتوح. لا رجل قبيحا. كلها مفتوحة. الفتح ما لا قبيحا هذا ما هو هذا نفس. ما هو بينا. بنا يعني. المراد بالفتح هذا البناء. فتح بناء ما هو على. امتنع الفتح وذات الرفق بطل النفس. كما في المعطوف بدون تكرار له وكما في البدل الصالح لعمل له فالعطف نحو لا رجل ومرأة فيها والبدل نحو لا أحد رجل ومرأة فيها فإن لم يطلع له نعم البدل هذا فالرفع ما في إلا الرفع والتكرار نحو لا أحد زيد وعمل فيها وكذا في المعطوف الذي لا يطرح لعمله لا نحو لا لامرأة لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا الثاني وأما الأول لا ماذا؟ هذا عبارة تلخيص الدرس. نعم. وفيها كذلك. لا لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا رب. لأن المعطوف هذا زيد. لا يطرح لعملي لا فيه. لا هم أنفع. مثلا وإذا دخلت امرأة الاستفهام على لا لم يتغير الحكم. ثم تارة يكون حرفان باقيين. على معنيهما كقوله على اختبار لسلمى ام لها جلدي وهو قليل حتى توهم قيس الخلودي انه غير واحد قليل ألف قوله على ما عندنا ما بارد من فرق بينه وبين الحكم فقدناه الله يسلمك وتارة يراد بهم التنبؤ الاتفاق مع هذا نحو أنا عواء لنوم النفس سبيبته وهو الغالب وتارة يراد بهم التمني فقوله على عمر ولا مستطاع رجوعه وهو كثير عنده وعند سيبويه والخليل أن على هذا بمنزلة أتمنى فلا خبر لها وبمنزلة ليس فلا يجوز مراعاة محلها مع فيه ولا إلغاؤها إذا تكرر وخالفهما المازني والمضل ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتحيل الكون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا، بل يجوز كونه مستطاع خبرا مقدما ورجوع مقدرا موقع، والجملة صفة ثانية لا خبر لنفسه. على هذا يصل الوصيبة والمستطاع. أنا ما في خبر أنا؟ لا، عند الخليل الوصيبة والمستطاع. وتعريض لا للتنبيه، فتدخل على الجملتين ما تعمل. لا بأس عليك يا شيخ، وهو ألا إن أولياء الله. لا بأس عليك يا شيخنا، لا بأس عليك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا للتنبيه بس، تدخل على الجملتين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. مثال الجملة الإسمية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يعني ما لها عمل لنا شيء؟ أهو؟ ما لها بس للتنبيه مجرد ما لها عمل. أي. للتنبيه بس. ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم. وعرضية وتقضيضية. أيوه. مش الآيات هذه. آيات هذا للتنبيه. هذا حسب تنبيه لا إلا أولياء الله. لا جملة لا أن هذا تأتي لا مع الهمزة هذا لا بمجرد التنبيه لا تعمل بلد لا إن أولياء الله لا أحفظ عليهم ولا هم وتدخل على الجملة الإسمية مثل هذه الآية وتدخل على الجملة الفعلية ألا يوم ياتي ليس مصروفا عنهم وتدخل عرضية كمان وتحضيرية وتختار بالفعل نحو ألا تحبون أن يغفر الله لك ألا تقاتلون قبل قاتلوا قبل والأولى ألا تحبون أن يغفر الله لك هذا طيب كلام طيب مسألته الفرق بينهما أن هذا برزق ودين طلب برزق ودين العرض ولا تنزيل عنده العرض ألا تحبون أن يغفر الله لك وأما التحضير وإزعاج مثل ألا تقاتلون القبر جمعا قاتلوا قمن لتكن إيمانا لذيبها هذه العلوم ما يعرفها إلا من درس القواعد العظيمة بالمعنى ترغيب هذا تحضير وطلب عنف وإزعاج وهذا مسألة فإذا جهد الخبر وجب ذكره نحو أنا لا أحد أغير من الله عز وجل وإذا علم الخبر وحسره كثير ولكن بريد من جعله باسل يفرقون بين الشاعر من المادي وبين ما إذا جهد لا أحد أن الجميع إذا جهد لا ما أحد الجميع لا أحد أغنى من الله بالحديث أنا لو أحد إثمان لا تقل لا أحد هذا الحديث فإذا علم صحته كثير عند الجمهور عند الحجازية والذكر وأما عند بريت من الناس إذا علم فلا فوت وهذا قالوا لا ضير ويستجمه التميميون والطائيون الطائيون العرب الطائيون والعرب التميميون يوجبون حقا هنا أغير والذي هو الخبر الشيخ الخبر الغير إذا هذا في قول حكم في التعليق ذكر قوله الميون واصحابه قول نحتمل وجوب العالم جنب العالم هنا المكان اللي سامي اذا هم عند التبويب اذا اليوم واجب هذا باب الأفعال الداخلة بعد استيفاء فاعلها عن المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين. أفعال هذا الباب نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وإنما قيل ذلك وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، ولكن وليس كل قلبي ينصب المحبولين لأن كرهت هذا وخفت لا ينصب إلى مسؤول مع أن قلبه ما يتعلق بالقلب. نعم، وليس كل قلب ينصب المسؤولين، بل القلب من ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، فكر هذا لا تتعدى يعني لازم. طب إذا أقول فكر الرجل مسألة من مسألته لا تتعدى بنفسه، هذا الكلام تركيب غير مركب، لازم أن تفكر غيرها؟ لا فكر أن أفعال القلوب ولا القلوب؟ قلوب يعني؟ ولا القلوب؟ قلب كلها، العقل كلها. ولا القلوب يعقلون بها؟ القلب إذا كان مسبب. ولا القلوب لا يفكر. الله يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال العقل لا يعقلون بها. ولذلك سمي العقل الخير من الجنة. القلب ما فهم يا مسكين انتبه هنا يا مسكين هذا مساتر بالتربويين مساتر بالتربويين لا قلت لك محل انت التفكير هو القلب، القلب اذا كان مصبت ما في ما في شيء هو في الكتاب قال يا وسوس انت بنفسك يا توسوس انا المغضر قال لك وامن القول بل القلبي اسمع ابو هشام قال لك بل القلبي ثلاثه اقسام ما لا يتعدى بنفسه نحن فكر وتفكر ها وما يتعدى لواحد نحن عرفه وفهمه فهمه كمان قال لك وما يتعدى لاثنين وهو المراد هنا وينقسم هذا ليتعدى أربعة أقسام أحدها ما يشير الخبر يقين وهو أربعة وجد وحلف وتعلم بمعنى علم الفاهم الكرم العقل واضح قال الله تبارك وتعالى تجدوه عند الله وخير إنهم ألفوا آباءهم ضالين وقال الشاعر تعلم شفاء النفس أهلا عليك سيدها لها وأنا يا سيدها للبطل انتبه والأكثر وقوع هذا تعلم هذا الشعر قلبي هذا الأكثر وقوع هذا على أن يمصد فيه المسؤولة. فقولي فقلت تعلم أن للصيد غرة وقول الشاعر كمان دوريك الوافي العهد يا أربع اصطبع اللي يعني يعرب الحركات صحيحها لا موسى هاو شديقي بين الجديد هاو نريد العهد الوفي لا ثلاثة حركة نريد الوفي العهد العهد هذا شديقي جديد العهد ماذا توجه الحركات الثلاثة نعم إذا قلت نريد الوفي العهد ليس إعراب العهد نعم العهد نعم هل تستمع مع الإضافة الوافية العهد نعم وين الموضع ها الوافية فيه أل فيه أل أل لا تستمع مع الإضافة لا وين الموضع فيه ما في ما في موضع انت ما انت ما عبدت قاعده كلمه ما عبدت مو سيدا حلف المحل عرفت المحل ولكن ما شئت في القاعده متى تكون انت الموضع وكم شروطك مثل ماذا تكون ماذا تسمى تلك الاضافه ولما كانت لفظية؟ لأنها يعني تتعليم على ها؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ ولكن متى تجوز؟ هذه الإضافة ولو كان أسمى ما هو تجوز مطلقة لا لا تجوز الإضافة هذا أسمى أنا إذا قلت الوفية عهدي يجوز الوفية عهدي يجوز أبدا أبدا يجوز اسمع زي ما قالت الدماغي ووصلوا قلبي اسمع يا ووصلوا قلبي زي ما اسمع للبيت تبهني ووصلوا قلبي زي المضاف المغتفى الوصلت للثاني الآن إذا قلت الوفية عهدي ما وصلت للثاني ولو كانت رضية يا اخي انا قلت لك الوفيه عهدي هي جوز لها شروط الوصله بالثاني ترجع للسارق وبالذي له اضيف الثاني كزيد الضارب كزيد الضارب واحسب ثاني او قال يس المضاف هذا وصف قال مسندا او جمعا تبع سبيل المسلم وهذا يجوز بلا شك وكونها الوصف كافر ان وقع مسنا لو جمعا كبيره التبع فاهم لا فاهم لا عرب يسع لابو الشيخ ما خرج الثلاثه وفي العهد وفي العهد وفي العهد هذا واضح اقول لك يا عرب يسع لابو يا عرب اني من اي انواع المنادى مرخص من نطق ايش المحذوف طيب اسمع فان لم ينتظر المحذوف ماذا تقول يا عمر ابو لا هنا ايش ايش شبهه بايه لا تبرا لا لازم تكمل لا تكمل التشريجيه في السناجة يعني فهم اللحظة لا ولو كان مبتدئ لا ما جرح انتاج انا لا لا هو حدث الدروس الثاني عند المشايخ يا عربة فاختبر طيب والأكثرون والأكثر في هذا أن يتعدى بالبعض دوريا نرى فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى الآخر بنفسه نعم مثل ولا أدراك به الكثير في نسأل بالبعض بالبعض هذا الكثير فيه نعم وأما إذا يعني تعدى بالثاني بالثالث نعم هذا إذا دخلت عليه الهمسة تعدى لآخرة يعني إيش بنفسه نحو ولا أدراكم به ولا أدراكم به كثير منهم ما يعرفون العرب هذه الآية الله الله لازم تعرف لا يتعدى إلى الآخرة بنفسه مثل ولا أدراكم قوم عسى الأول ما كان الفقه والحقيقة في هذا أقول لك إذا دخلت عليه الهمزة دا أسرع يكون مبني المفعول ونكتر فيها قال يتعدى بالباء ولكن الآن إذا دخلت عليه الهمزة يا تعداني المفعول الآخر الأول بنفسه لا لا ما فيه إشكال لأن يقول لك أين الثاني هنا أين الثاني جار حرف جار هنا الأول أنه لا تعدى أسلم كأنه أولا لا تعدى إلا بالباء لا الأكثر بالباء والعجل مثل ما فيه جايز أين الثاني هنا ولا أدراكم جميل هنا مبني المجهولة دي هي هذا طيب بدو هذا بالباء هنا تعدي لا تعدي بالثاني بالباء لا لا لا يقول هو يقول ايه لا خلاة هذا الذي ما فيها عبارته ما فيها ولكثر فيها قال يتعدى بالباء قال تعالى ويتعدى بنفسه وين المثال هو هذا تعدى بنفسه ولا بناكم به كم هذا بغير واسف هذا مفعول أول لا واحد طيب أين الثاني الثاني به دخلت فيه خلي خلونا والثاني ما يشير في الخبر إصحار لا وهو خمسته لا عطيل قالنا هنا خمسة تون خمسة تون جعل وحجى وعد وهب وزعم ولكن أنتم عندكم هذا قلت لكم حقكم هذا حتى الكتاب أكثر لأن تجيبون التصريح والأكمول هم التصريح على التوضيح يوضح ما في لبسه شاخي خلينا الآن راجع الشيء قوي أنا أنت أنا أعطاك المثال أسمع الذي قال لك أستطلع ولكثر في جراء أيوة هذا أن يتعدى بالباب معنى أنه مثل مرة به فقط لحظة يريد بزيجه أيوة مثل مرة به أيوة ما يتعدى بنفسه لا يعني بزيجه فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرة بنفسه أي مثل؟ نعم لولا أدراكم به ضمير المخاطبين مفعوله الأول والمجرور نعم بالباء مفعوله الثاني هذا الذي جاء الكتابة الكبار هذا هي التي تحمل له هذا جيبوا الاسموني عشرة الصباح هذا الكتاب الأول ما تعدى بمثل هذه الأشياء بالباء تعدى بنفسه لا تعدى بالنفع ما تعدى بالباء لا النفع المفعول الثاني الاتصال في محل نكبه لكن الجملة في محل نكبه نعم هو هذا ولكن النفع هذا من التعليق هو إبطال العمل النفس لا مبحث. هذا تعدى بالأول بيبكي وتعدى بالمسئلة الثانية بالباب. إذا التعدي هو للحرف المفعول الثاني المفعول. اسمع الاحكام التي اخذناها هو البارع ها؟ قال جحنا خمسة اي اتعادة جعل حجنا الله لا يسمع واسمع واسمع كل ماذا هناك؟ كل هناك أصلا. واحد. بناء لا يقوم به. هنا متعدي بنفسه. قم تشوف له. يعني المفروض الأول بغيري باتجوا بعد النصف. الأول.